وحذاري هنا من أقوال الأقران. العلماء اللي عايشين في واحد العصر وخيعي واحد واحد ما تبعوش نتوما، وخي تكلم واحد في واحد ما تبعو شيء. الأقران من أهل العلم فإنها تطوى ولا تروى، ما يجري بين العلماء الأقران في زمان واحد يطوى ولا يروى. حذاري وحذاري، لأن ما كانش ليا، وحذاري هنا من أقوال الأقران من أهل العلم فإنها تطوى ولا تروى. دابا الناس بدو السيوف، كون كاينه سيفه زعما يتقاتلوا فيها. بل على طالب العلم تقر الجميع، فرحم الله علماء المسلمين كلهم ولا نفرق بين احد منهم، ونترحم على الجميع، وناخذ الصواب ممن كان عنده الصواب، ولا يسقط غيره في أعيننا. هذا هو العلم، دون حط من قدر أحدهم بسبب خصومة تحدث بين الأقران في كل زمان. في كل زمان كاين، أو تحدث بسبب التحسد، واحد على واحد بالعلم يحسده اللي يتكلم فيه باش يحط من قيمته. طبعا الناس مثلا أعطيكم غير مثال، طبعا الشيخ المغربي الحمد لله عنده علم غزير وكذا الى اخره، والناس هذه الاخرين ما وصلوا شيء بداوا يعيبوا. ما وصلوا لا يتسعيد ولا واحد اخر ولا بداوا يعيبوا وينتقدوا وينعزلوا. ايه على شيء تعلم الفضيحة من ثم أبقات، او تحدث بسبب التحاسد او الضغائن فإياك وهذه. ما تكلموا شيء في العلماء ابدا، فإنها حالقة الدين. انا كنت اذهب الدين صافي، مشاو الحسنات ديالك باش تتكلم في العلماء، والكلام في العلماء لحوم العلماء مسمومه كدير بهم زوي شويه يشدك بهم زوي صافي مشات الحاله. اقول لي علاش واحد يهز غير ساعه ولا ساعتين وهذا هز ما نعرف شحال. لا ماشي بيتي ها مسموع فيكم. ها ما تقبل الصلاة هو؟ لا مش معه. لكن لما قيت يكون غير تعوفي صافي اللي تتشف فيه ألف. لا ساعة. لا حول. الآن قواعد في التعامل مع العلماء اللي قد فيكم مثلا يطبق شوية ويعسميت ولا غادي يستفد، واللي قال غير يخرفوا علينا فرضوا علينا المسائل راه مثل هذيك هي الحماقة بالضبط. وإني متحفك بخمس عشرة قاعدة تضبط من خلالها تعاملك مع العلماء. غادي يعطيك 15 مسألة كتضبط لك العمل ديالك مع العلماء، لقد اختصرتها لك من كتاب قواعد في التعامل مع العلماء. لا ماشي ديالو، ما قال لا ديالو ولا غيره، قال راجع الفصل الثاني صفحة 75 184.